الثاني. نعم. بهذه الكلمة الكريمة كلا مران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اي نعم. إذا فعل المرء المعاصي حتى علم طبعا على قلبه كما ذكر العلماء وتصبح رانا. اي نعم. فطبع على قلبه. طبعا في حالة انه تذكر بعد ذلك. هل له من توبة؟ طبعا من الذي يمنع التوبة ما دام ربنا ذكر في أكثر من آية في القرآن الكريم مثلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة تمحو الحوبة، هذا لا إشكال فيه.